الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه، إنه جواد كريم. ثم أما بعد، الكلام على القطعة التي ذكرها الإمام الطحاوي رحمه الله مما يتعلق بالحوض، وسيكون الكلام مفصلا في جمل من المسائل. المسألة الأولى: اعلم رحمنا الله وإياك أن الإيمان باليوم الآخر فرض عين على كل مكلف، وهو ركن من أركان الإيمان، لا يقوم إيمان العبد ولا يصح إلا بتحقيقه. في قول الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن حقيقة الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، إلى أن قال: واليوم الآخر. وقال الله عز وجل: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقد أجمع العلماء على أن الإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان وشروط صحته، فمن لا يؤمن باليوم الآخر فإنه كافر. وقد قسم العلماء الإيمان باليوم الآخر إلى قسمين: إلى إيمان مجمل وإلى إيمان خاص، إلى إيمان عام وإلى إيمان خاص. أما الإيمان المجمل العام فهو أن تؤمن بكل قضية ذكرتها الأدلة مما بعد الموت، وهذا فرض عين على كل مكلف، حتى العامي يجب عليه أن يؤمن بما سيكون بعد الموت، ولا يعذر أحد بالجهل في هذه المسألة. فيؤمن العبد إيمانا جازما بأنه سيموت، ويؤمن إيمانا جازما بكل ما أخبرت به الأدلة مما سيكون بعد الموت، سواء أكان يعلم أعيانها وتفاصيلها أو لا يعلم، فإن العوام لا يطلب منهم معرفة تلك التفاصيل، وإنما معرفة هذه التفاصيل مخصوصة بطلبة العلم والعلماء، وإنما يكتفي العام بأن يؤمن بكل ما سيكون بعد الموت. وأما الإيمان المفصل الخاص فهو أن ينصب الإيمان على كل قضية بخصوصها مما سيكون في اليوم الآخر. فمن قضايا اليوم الآخر تلك القضية العظيمة التي ذكرها الإمام الطحاوي، وهي قضية الحوض، وسيكون الكلام عليها في المسائل القادمة إن شاء الله تعالى. فإذا الإمام الطحاوي ذكر في هذه القطعة قضية عظيمة من قضايا الإيمان باليوم الآخر على وجه الخصوص والتفصيل، وهي قضية الحوض. المسألة الثانية: إن قيل لك ما هو الحوض لغة، فقل: هو مجتمع الماء. فإن قيل لك: وما هو الحوض شرعا، فقل: هو ذلك الحوض العظيم الذي امتن الله عز وجل به على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى أمته من بعده. وسيكون هذا الحوض في العروسات على خلاف بين أهل العلم، سيأتينا تفصيله إن شاء الله. فإذا الحوض في اللغة هو مجتمع الماء، وليس من طبيعته الجريان كما قال العلماء. وأما شرعا فهو ذلك الحوض العظيم الذي سيكون في العروسات تكريمة من الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده. المسألة الثالثة: اعلم أرشدنا الله وإياك أن الأدلة المثبتة للحوض قد بلغت مبلغ التواتر المعنوي واللفظي، فقد رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم قرابة الخمسين صحابيا، كلهم يروون هذه المسألة وتلك القضية بخصوصها، فلا جرم أن أدلة الحوض من جملة الأدلة المتواترة، وقد نظم أهل العلم ذلك بقولهم: مما تواترا حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة، والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. فأدلة الحوض متواترة، وتواترها بالمعنيين جميعا، التواتر اللفظي والتواتر المعنوي. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: أمامكم حوض كما بين جرباء وأذرح، وهما منطقتان من الشام، وهذا حديث صحيح. وكذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليريدن علي أناس الحوض فيذادون كما يذاد البعير الضال. الحديث بتمامه، والسنة طافحة بتلك الأدلة التي تثبت هذه القضية، وقد أجمع على إثباتها أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة. فلا جرم أننا نؤمن بأن هناك من جملة العرصات حوضا عظيما سيكون للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته على ما أخبرت به الأدلة، لا نشك في ذلك طرفة عين، وهذا ما ننطقه بألسنتنا وتؤمن به قلوبنا ونعلمه لطلابنا. المسألة الرابعة: لقد ذكرت الأدلة شيئا من صفات هذا الحوض العظيم، وهي من جملة الصفات الغيبية التي نؤمن بمعناها ونكل كيفيتها إلى الله عز وجل، إذ الحوض بكل متعلقاته غيب. فمن صفاته أنه طويل وعريض، وأن طوله بمقدار عرضه، فطوله شهر وعرضه شهر، فإن قلت شهر بسير ماذا؟ فأقول بسير الإبل المعتاد، ليس بسير السيارات ولا الطائرات ولا الصواريخ، وإنما بسير الإبل المعتاد. وذلك لأن مثل هذه التقديرات التي جرت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تحمل على التقدير المعروف في زمانه صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في تقدير هذا الحوض طولا وعرضا ألفاظ مختلفة، سيأتينا وجه الجمع بينها إن شاء الله في مسألة خاصة. ومن صفاته أيضا أنه قاطع للظمأ الحالي والمستقبلي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، أي تروي عطشه الحالي وتمنع كبده من الظمأ المستقبلي. ومن صفاته أيضا أن ماءه أشد بياضا من اللبن، هذا باعتبار اللون، وأما باعتبار اللذة والمذاق فهو أحلى من العسل، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفس هذا اللفظ: ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. ومن صفاته أيضا أن عليه أباريق كثيرة جدا لا عدد ولا حصر لها كعدد نجوم السماء، كما في الحديث عليه أباريق كعدد نجوم السماء. ومن صفاته أيضا طيب رائحته، فرائحة مائه أطيب من ريح المسك كما ورد في الحديث الصحيح. ومن صفاته أيضا أنه يصب فيه ميزابان من الكوثر في الجنة، فماء الحوض مستمد من ماء الجنة، أحد الميزابين من ذهب والميزاب الآخر من فضة. هكذا ثبتت الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول كما قالت الأدلة لا ندخل في ذلك الباب متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، بل نبني هذا الباب على ساق التسليم والإذعان لما صح به النص عن الشارع. المسألة الخامسة: إن قيل لك هل الحوض هو الكوثر أم غيره؟ إن قيل لك هل الحوض هو الكوثر أم غيره؟ فتقول الجواب: في ذلك خلاف بين أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى، فالخلاف في هذه المسألة من الخلاف العقدي الذي ليس محلا للولاء والبراء، وليست هذه المسألة من مسائل الدين الكبار التي يعقد عليها الولاء والبراء أو الحب والبغض أو الإدخال في مذهب أهل السنة والجماعة والإخراج منه. والقول الصحيح في هذا الخلاف أن الحوض ليس هو الكوثر آثرا ونظرا، أما من الأثر فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يفسر هذا الكوثر في قول الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر، قال هذا نهر أعطانيه الله في الجنة حافتاه الدر المجوف إلى آخر الحديث، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن محل هذا الكوثر أنه الجنة. وأما الحوض فقد أثبتت الأدلة أن ثمة من يذاد عنه ويمنع من الشرب منه ويبقى ظمآنا لا يجد مصدرا يشرب منه ولا يطفي لهيب نار ظمئه، فلو كان الحوض في الجنة لما أصاب الناس هذا الهم ولا هذا الغم ولما دفعوا عن الشرب منه، إذ أن نعيم الجنة متاح لكل أحد ولا يمنع من نعيم الجنة أحد، ولا يصيبهم لا هم ولا ظمأ ولا غم ولا نصب ولا مخمصة، كما قال الله عز وجل إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فبما أن الحوض أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ثمة من يذاد عنه ويمنع من الشرب منه، دل ذلك على أنه في مكان لا يزال الحساب والجزاء فيه قائما وهو العروصات، ووجه الدلالة منه واضحة. ولأن في بعض أحاديث روايات الحوض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليختلجن أناس من دوني فأقول أصيحابي أصيحابي فيقال إنهم لا يزالون مرتدين على أعقابهم، وفي رواية إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأفاد هذا أن هؤلاء ليسوا من أهل الجنة ليسوا من أهل الجنة، فأفاد هذا أن مكان هذا الحوض الذي يحصل عنده هذا كله إنما يحصل عنده هذا كله إنما هو في العروصات في وقت الجزاء والحساب. واختار هذا القول الإمام الطحاوي بإشارة لطيفة منه رحمه الله، وهي قوله غياثا لأمته، فأثبت رحمه الله أن هذا الحوض إنما امتن الله به على محمد وأمته من باب غوثهم، وأهل الجنة لا يحتاجون إلى من يغيثهم لأنهم في الأمن الكامل والشبع الكامل والري الكامل والاطمئنان الكامل، فقوله غياثا لأمته دليل على أن الأمة تحتاج إلى هذا الحوض في وقت تحتاج إلى من يغيثها في كربتها، وهذا يدل على أن هذا الحوض إنما هو في العروسات. هذا بالنسبة للتفريق الأثري. وأما بالنسبة للتفريق النظري فلأن الأدلة وصفت الحوض بأنه حوض، ووصفت الكوثر بأنه نهر، واللغة العربية تفرق بين ما هو بين الحوض والنهر، فإن من طبيعة النهر الجريان والتجدد، وأما الحوض فمن طبيعته البقاء والثبوت والدوام. فإذن التفريق الأثري والتفريق اللغوي يدلان دلالة ظاهرة واضحة على أن الحوض ليس هو الكوثر، على أن الحوض ليس هو الكوثر. فإن قلت وأين مكان الكوثر فنقول في الجنة، ولكن مادة ماء الحوض إنما هي مستمدة من الكوثر كما ثبتت بذلك الأدلة. ومن المسائل وأظنها المسألة السادسة، إن قلت وهل جميع الأمة ستشرب منه، وهل جميع الأمة ستشرب منه؟ الجواب: لقد أثبتت الأدلة أن ثمة من يذاد عن هذا الحوض ويمنع من الشرب منه، وقد أثبتت الأدلة أنهم جمل من الأصناف. الصنف الأول من ارتد من هذه الأمة وكفر، فإن الكفار من أمة الدعوة لا حق لهم ولا حظ ولا نصيب لهم في الشرب من شيء من ماء هذا الحوض العظيم، فهذا الحوض مخصوص بعباد الله المؤمنين، وأما الكفار المرتدون على أعقابهم فإنهم لا حظ لهم في هذا الشرب. ولذلك في الحديث: فإنهم لا يزالون مرتدين على أعقابهم. فالكفار الأصليون أو الكفار المرتدون إذا ثبتوا على ردتهم حتى ماتوا على الكفر فلا حظ لهم في هذا الشرب. ومن هؤلاء أهل البدع والإحداث في دين الله عز وجل، فإنهم ممنوعون محرومون من الشرب من هذا الحوض لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الملائكة تقول له لما سأل لما منعتموهم أصيحابي أصيحابي أو قال أصحابي أصحابي، قال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وهذا الإحداث يراد به الإحداث الممنوع شرعا، إذ ليس كل إحداث في الأمة يكون ممنوعا، فإن الأصل في الإحداث في أمور الدنيا الحل والإباحة، فلما عوقبوا على هذا الإحداث أفاد أنهم وقعوا في الإحداث الممنوع شرعا، إذ لا عقوبة إلا على محرم، فأفاد ذلك أنهم أحدثوا في دين الله عز وجل ما ليس منه، فإحداثهم هذا هو الإحداث المنهي عنه في قوله وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، وفي قوله أيضا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي قوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الطائفة الثالثة المنافقون، سواء في زمانه صلى الله عليه وسلم أو بعد زمانه إلى أن تقوم الساعة، فمن مات على النفاق فإنه ممنوع ومحروم من شرب شيء من ماء هذا الحوض العظيم، لأن من أعظم أنواع الإحداث إحداث النفاق بإبطان الكفر وإظهار الإسلام. ومن جملة هذه الطوائف أيضا من يدخل على الملوك والأمراء فيصدقهم في كذبهم ويعينهم على ظلمهم. فمن يدخل على الملوك والأمراء فيؤيدهم فيما يكذبون به على الدين ويخترعونه من الأحاديث والأحكام الشرعية، وهو يهز رأسه موافقا لهم ومؤيدا لكذبهم ويعينهم مع ذلك على ظلمهم، فإنه محروم من الشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما ثبت بذلك النص الصحيح الصريح عنه عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: فمن دخل عليهم فصدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه الطوائف قد ثبتت الأدلة أنها ممنوعة ومحرومة من الشرب من هذا الحوض العظيم. فإذا ليس كل الأمة سيشرب، وإنما سيمنع عنه أقوام ويذاد عنه طوائف آخرون. المسألة السابعة: إن قال لك سائل: هل الحوض الذي سيكون يوم القيامة من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، أم أن لكل نبي حوضا؟ السؤال واضح؟ الجواب: هذه من المسائل الخلافية في دائرة مذهب أهل السنة والجماعة. فمن أهل السنة والجماعة من قال إن الحوض الذي سيكون يوم القيامة حوض واحد، وهو حوض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن القول الصحيح والرأي الراجح المليح إن شاء الله هو أن لكل نبي حوضا، ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أوسعها وأعظمها وأكثرها واردا يوم القيامة، يعني أنه يفوق سائر أحواض الأنبياء في كل الصفات، لأنه خاتمهم وأفضلهم والمقدم عليهم، فيكون ما خصه الله عز وجل به من هذا الحوض متفوقا في سائر الصفات على صفات أحواض الأنبياء الأخرى على الجميع صلوات الله وسلامه. فإن قلت: وما برهانك على هذا التعديد، عفوا على هذا الترجيح، فأقول: برهاني على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث الحسن عن سمرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثره وأكثر واردا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر وارده، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردا. وقد صح كذلك عن علي رضي الله تعالى عنه، ولكن صح موقوفا عليه، فإنه قال: إن لكل نبي حوضا، لكنه إنما يصح موقوفا عليه. ولكن هذا الموقوف عند المحدثين له حكم الرفع. فإن قلت: ولما؟ فأقول: لأن مثله لا يقال بالرأي، والمتقرر في قواعد التحديث عند نقاد الحديث وعلمائه أن الصحابي إذا قال قولا لا مجال للرأي ولا للاجتهاد فيه فإن لقوله حكم الرفع. فهذا القول هو القول الصحيح الذي تؤيده الأدلة، ولله الحمد والمنة. ومن المسائل أيضا وأظنها الثامنة: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومنبري على حوضي؟ ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ومنبري على حوضي؟ فأقول: اختلف كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى في تفسير هذا القول، مع إجماعهم رحمهم الله تعالى على أن الحوض المذكور في هذا الحديث هو الحوض الذي سيكون في عرصات يوم القيامة. لكن ما معنى قوله ومنبري، وأي منبر يقصد؟ الجواب على ذلك في خلاف بين أهل العلم على عدة أقوال. فمن أهل العلم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون له منبر يوم القيامة، وهذا المنبر يكون على مجتمع الحوض كما أخبر به النص الصحيح الصريح. واختار هذا القول الإمام ابن عبد البر وجمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى. فهذا المنبر ليس هو منبره الذي كان يخطب عليه في مسجده في الدنيا، وإنما هو منبر آخر الله أعلم بصفته وكيفيته لأنه من الغيب. فإن قلت وهل سيكون هناك منابر يوم القيامة، فأقول نعم. أولا تسمع إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم المقسطون يوم القيامة على منابر من نور، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أين المتحابون فيما يروي عن ربي عز وجل، المتحابون في جلال الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين يغبطهم النبيون الشهداء والصديقون والصالحون. فهناك منابر ستكون يوم القيامة. فإذا كان لأحد الأمة منابر على حسب إيمانه وأخوته الدينية الإيمانية، أفيستغرب أن يكون لرسول هذه الأمة منبر يوم القيامة؟ أو يستغرب هذا؟ الجواب لا، فهذا القول ليس ببدع من القول. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم ومنبري على حوضي يعني به المنبر الذي سيكون له يوم القيامة. ومن أهل العلم وهو القول الثاني قالوا إن الله عز وجل سيعيد هذا المنبر الذي كان يخطب عليه في المدينة وسيوضع له في مجتمع الحوض فوق الحوض، حيث يكون المنبر فوق الحوض والحوض تحته. فالإضافة في قوله ومنبري إضافة تعيينية، يعني أن هذا المنبر الذي أطأ عليه الآن سيكون على حوضي. ومن المعلوم أنه لا يعجز الله عز وجل أن يعيد أعواد هذا المنبر ليكون على مجتمع الحوض ويقوم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليذود من يجب ذوده ولينادي أمته ولتراه فتعرف حوضه وتقصده. يا رب من فضلك. فليس هذا ببدع من القول، وهو قول محتمل. ومن أهل العلم من قال إننا نكل أمر تفسير المنبر إلى الله عز وجل بلا جزم، لا بهذا المنبر الحالي ولا بمنبر آخر، لأن القضية قضية غيب، وبما أن القضية قضية غيب فنؤمن بالدليل على ظاهره ونكل أمره وكيفيته إلى الله عز وجل. ومن أهل العلم من قال قولا رابعا وهو أن المنبر لا يقصد به منبرا حقيقيا، وإنما هو عبارة عن الاتباع الذي سيكون سببا لورود الحوض. فقوله ومنبري على حوضي أي لن يرد علي الحوض إلا من اتبعني. طيب فإن قلت وما شأن المنبر بالاتباع، فنقول لأن الشرائع كانت تؤخذ منه وهو على المنبر، فمن كان عند المنبر وأطاع فقد اتبع صاحب المنبر. وهذا القول الرابع أرى والله أعلم أن فيه نوع تأويل، ولذلك هو من أبعد الأقوال في هذه المسألة، والأقرب عندي إن شاء الله هو أحد القولين الأوليين. إما أن يقال بأنه سيكون له منبر يوم القيامة يوضع على حوضه، وإما أن يقال بأن عين منبره الذي كان يقف عليه في مسجد المدينة في الدنيا سيجمع ويكون له يوم القيامة. المسألة التاسعة: إن قيل لك كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم في وصف ماء الحوض بأن من شربه لم يظمأ بعده أبدا، وبين ذلك النعيم المقيم الذي سيكون في الجنة أكلا وشربا، فإن أهل الجنة يأكلون ويشربون، فإذا كانوا لم يظمأوا بعد شربة الحوض فما الداعي إلى شربهم بعد ذلك في الجنة؟ الجواب: لا إشكال في ذلك أبدا ولله الحمد، وذلك أن الشرب له سببان: شرب ظمأ وشرب تنعم وتلذذ، فإنه قد يقدم لك الشراب أحيانا ولست بظمآن لكن من جمال طعمه تشرب، فشربك لا عن ظمأ وإنما عن نعيم وتلذذ. فإذا علم هذا فليعلم أن الشربة التي شربوها في الحوض من الحوض كانت عن ظمأ وحاجة ومسغبة، وأما ما بعد ذلك من الشراب بعد دخولهم للجنة فلن يكون عن ظمأ، إذ لا يصيبهم فيها ظمأ ولا نصب ولا مخمصة، وإنما يكون عن كمال تنعم وتلذذ وحبور. فمن جمال شراب الجنة ونعيمه وعظم لذته وروعة مذاقه يشربونه لا عن ظمأ وإنما عن كمال لذة، وكذلك أكل أهل الجنة لتلك الثمار والطيور ومختلف أصناف الأطعمة ليس عن جوع ألم بهم، فإنهم لا يجوعون، لا يجوع أهل الجنة فيها، لا يجوعون ولا يعرون، وإنما طعامهم من باب كمال الالتذاذ وكمال النعيم، نسأل الله لا يحرمني وإياكم، وهذا واضح. المسألة العاشرة وهي مسألة خطيرة جدا، وهي أن الرافضة لعنهم الله استغلوا أحاديث الحوض وذودك بعض الناس عنه في تأييد معتقدهم الفاسد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هؤلاء الناس الذين يذادون بثلاث صفات، وصفهم قال أقوام، ووصفهم في رواية أخرى بأنهم أصحابي، ووصفهم برواية أخرى أخص في قوله أصيحابي، قال أصحابي أو قال أصيحابي، كلاهما روايتان صحيحتان. فجاء الرافضة وقالوا لأهل السنة إن ذود الصحابة عن الحوض دليل على أنهم ارتدوا على أعقابهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقد استغل الرافضة بعض ألفاظ أحاديث الحوض لإثبات عقيدتهم الفاسدة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أن الصحابة قد ارتدوا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، وفي حديث آخر إنهم لا يزالون مرتدين على أدبارهم، وفي قوله أصحابي أصيحابي. وهذا إشكال في الحقيقة لا بد من الإجابة عنه، لأنهم يشككون بمثل هذه الروايات على حسب فهمهم بعض أنصاف المثقفين من أهل الإسلام ممن لا دراية عنده بكشف هذه الشبهة. فإن قلت وكيف نكشفها، فأقول كشفها من وجهين، أقصد من أوجه كثيرة يجمعها وجهان، وأنا حاولت الاختصار، يجمعها لكم وجهان. الوجه الأول أن أصحابي وأصيحابي لا يراد بها الصحبة الشرع لا يراد بها الصحبة الاصطلاحية الخاصة، وإنما يراد بها الصحبة اللغوية العامة. فقوله أصحابي أي بالمعنى العام لا بالمعنى الاصطلاحي، وقوله أصيحابي أي بالمعنى العام اللغوي لا بالمعنى الاصطلاحي الشرعي. وتفهم هذا إذا ذكرت لك جملا من النصوص في بيان الصحبة العامة، كقول الله عز وجل لكفار قريش وما صاحبكم بمجنون، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس بصاحبهم في الدين والشريعة، وإنما صاحبهم بالاعتبار اللغوي العام، أي صاحبكم في بلادكم أو في حسبكم ونسبكم، يعني لأنه ينتسب لكم فهو صاحبكم. وكذلك قوله تبارك وتعالى ما بصاحبكم من جنة. فهل يأتي غبي يقول إذن كفار قريش صحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن المقصود بالصحبة هنا أي الصحبة الشرعية الاصطلاحية الخاصة كصحبة أبي بكر وعمر؟ الجواب لا. إذن ما المقصود بالصحبة هنا؟ إنما هي الصحبة العامة. طيب، فإن قلت إذن هذا يدل على أن كل أمته من أصحابه بالمعنى العام اللغوي، فأقول أصبت، هذا هو المقصود، هذا هو المقصود. فبما أننا نشترك وإياه في هذه الشريعة وأنه نبينا فنحن أصحابه. وعلى ذلك قولي حكاية لقول الحنابلة قال الأصحاب للاشتراك في معنى خاص وهو المذهب، فالمشتركان في أمر يصح أن يطلق أحدهما على الآخر بأنه صاحبي حتى وإن كان بينهما مسافات شاسعة زمانية ومكانية. فإذا نحن أصحابه بالمعنى العام. طيب، وصحابته الذين توفرت فيهم شروط الصحبة الخاصة؟ أصحابه بالمعنى الاصطلاحي الخاص، وذلك من باب وجوب الجمع بين هذا وبين أدلة السنة التي تثبت الرضا عن الصحابة وتمدحهم، أدلة الكتاب والسنة التي تثبت رضا الله عز وجل عن الصحابة، بمعنى أنه رضي عنهم ورضوا عنه، وأنه سطر لهم في كتابه أعظم الذكر وأعظم الثناء وأعظم التبجيل والمدح. فلا يمكن أن يكون هذا المدح القرآني العظيم لقوم سيرتدون. لما؟ لأن المتقرر في قواعد أهل السنة أن كل من ورد عليه الثناء في القرآن بالخير فسيموت على الخير، بل كل من أثنى عليه إلهنا بالمدح أو بالذم في القرآن فلأنه سيموت وفق ثنائه. فمن أثني عليه الخير في القرآن فسيموت على الخير، ولا يمكن أن يتبدل ولا أن يتغير، ومن أثني عليه بالشر في القرآن فسيموت على الشر ولا يمكن أن يتبدل ولا أن يتغير. ولذلك بعد نزول تبت يدا أبي لهب وتب، وعنها نزلت وهو في حياته، فهنا أغلق باب التوبة عنه، لأنه نزل الثناء عليه بالشر في القرآن فسيموت على ذلك، سيموت على ذلك. ولذلك عتبي على بعض أهل العلم لما سئل عن أبي لهب بعد نزول هذه الآية أو يمكن أن يتوب أم لا، فقال باب التوبة مفتوح لكل أحد. نقول لا، وإن كان مفتوحا، انتبه، شرعا، وإن كان الله يريد توبته شرعا، لكن الله قضى كونا أنه لن يتوب، فإذن خلاص ممنوع هذا الرجل من التوبة، محجوبة التوبة، محجوبة عنه، لا يوفق لها كونا. لما؟ لأنه نزل الثناء بالشر عليه في القرآن، ومن أثنى الله عليه شرا في القرآن فسيموت على ذلك. يا الله، يا رب لطفك، يا رب لطفك، يا رب، يا رب لطفك، يا رب، يا رب لطفك، يا رب. وهذا كالشيطان، أثني على الشيطان شرا في القرآن، إذن لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، كلام ما يخلف، انتهى أمرك يا إبليس، ما يمكن أن ترجع لتؤمن مرة أخرى، ولا يمكن أن تمتثل، وأنت انتهى أمرك يا أبا لهب، خلصت، انتهى، هلكت، هلكت. يا رب ترحمنا برحمتك، يا رب ترحمنا برحمتك. فإذا الصحبة المراد بها في قوله أصحابي أصحابي أو أصيحابي أصيحابي لا يراد بها الصحبة بالمعنى الشرعي والاصطلاحي الخاص، الذين رأوا اجتمعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنين به وماتوا على الإيمان، أبدا لا يقصد به ذلك، لأن القرآن يا رجل سطر لهم أعظم الذكر والثناء، ما يمكن هذا، ما يمكن أن يتبدل دينهم ولا أن تتغير صحبتهم. ولكن الرافضة قوم بهت يتعلقون بالمتشابهات المحتملات ويتركون الأدلة القاطعات الصريحات المحكمات. قال الإمام ابن حجر رحمه الله: والأقرب في ذلك أنه وأجيب بحمل الصحبة على المعنى الأعم، كلام العلماء. قال الإمام الحافظ رحمه الله: وأجيب بحمل الصحبة على المعنى الأعم. وهناك جواب آخر، وهي أننا نثبت الألفاظ الواردة أولا، فنقول إن الألفاظ في قضية من يذادون على الحوض ثلاثة. قال: ليذادن ناس من أمتي، إذن أمتي، وهذا أوسع الألفاظ. وفي لفظ آخر قال: أصحابي. وفي لفظ قال: أصيحابي. ولا إشكال في هذه الألفاظ إذا حملناها على أصناف أربعة، لا إشكال في هذه الألفاظ إذا حملناها على أصناف أربعة. الصنف الأول: الذين ارتدوا على أدبارهم من شذاذ الأعراب وضعيف وحدثاء الإسلام بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، مع أنه يعرفهم وجاءوا وأسلموا بين يديه ومات قبل أن يرتدوا، وإنما ارتدوا بعد موته. وهؤلاء طائفة حاربهم أبو بكر في حروب الردة، فإذا جاءوا وأقبلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون الشرب من حوضه، ذادتهم الملائكة وأخبرت بأنهم لا يزالون مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، أو قال منذ فارقتهم، فهذا محمول على من ارتد في بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، والذين انتدب لقتالهم الخليفة الأول أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا المحمل الأول يحمل على المرتدين عن الإسلام بعد وفاته ممن أسلموا في عهده، فقد مات وهم مسلمون، قد أسلموا بين يديه لكنهم ارتدوا. والمحمل الثاني: من كان مرتدا في حياته لكنه متلبس بظاهر الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم بحقيقة كفره الباطني، فكان يعطيه ما يعطي المسلمين ويقسم له من الغنيمة والفيء ما يقسم للمسلمين، وكانوا يدخلون معه في المسجد ويصلون، وربما ذهبوا معه للجهاد، ولم يكن يطردهم صلى الله عليه وسلم، وكان يأخذهم بظواهرهم، إذ كان لا يعلم بأعيان نفاقهم، بعين نفاقهم في الباطن. فإن قلت: أولم يكن يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنافقين؟ فنقول: أوحى الله إليه ببعضهم وأخفى عنه بعضهم، بدليل قول الله عز وجل: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة لا مردوا على النفاق لا تعلمونهم. فهؤلاء هم الذين يذادون، أو من الطوائف التي تذاد. فإذا رآهم وقد عهدهم في حياته، وقد عهدهم في حياته ماذا؟ أنهم من أصحابه، فتذودهم الملائكة وتخبره بأنهم كفار، لأنهم كانوا يخفون النفاق والكفر في بطون في قلوبهم. أنتم معي ولا لا؟ فعلى هذين المحملين لا يبقى إشكال في أصحابي وأصيحابي، لأنه صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يعلم الغيب الذي جرى من بعده، لا يعلم الغيب الذي جرى من بعده. وأما لفظة أمتي فهي أوسع، فيدخل فيها كل أهل الأهواء والبدع، كل أهل الأهواء والبدع كالرافضة والخوارج والجهمية وكل من أحدث في دين الله عز وجل ما ليس منه. كم طائفة الآن؟ 3 طوائف. والطائفة الرابعة أنه يدخل في من يذادون بعض أصحاب الكبائر، بعض أصحاب الكبائر كما شهدت بذلك الأدلة، كالذين يعينون الظلمة ويسلطون الحكام على أكل أموال الناس بالباطل، فهؤلاء لا يردون الحوض. فإذا قوله أمتي محمول على أهل الأهواء والبدع وعلى بعض أصناف أهل الكبائر، وقوله أصحابي وأصيحابي محمول على من كان منافقا في الباطن لا يعلم به، ومحمول على من آمن بين يديه ولكنه ارتد بعد وفاته. لكن بإجماع أهل السنة والجماعة لا يدخل فيهم من ثبت إسلامه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار وممن اتبعهم في إيمانهم وثبات يقينهم بإحسان، فلا إشكال في هذا أبدا ولله الحمد على هذين التخريجين. ومن المسائل أيضا، إن قلت وهل أنكر الحوض أحد من أهل القبلة، وهل أنكر الحوض أحد من أهل القبلة، فأقول نعم كثير. فمن أول من أنكره الخوارج، لأن أعظم أدلة الحوض إنما ثبتت بالسنة والخوارج لا يأخذون بها في أكثر مواردها. وممن أنكره كذلك الرافضة، والعجب من الرافضة ينكرون الحوض ويجعلون ذود الصحابة عنه دليلا على كفرهم. فهمتم؟ العجب من الرافضة، هم ينكرون الحوض أصلا ويجعلون الأدلة التي فيها ذود الصحابة على فهمهم طبعا عنها دليل على كفر الصحابة وردته. طب أنتم تنكرون الحوض أصلا، بل والعجب منهم أيضا أن أغلب أحاديث الحوض إنما رواها من يكفرونهم ولا يقبلون روايتهم، فممن رواها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكثير من المهاجرين والأنصار وأغلبها عن أبي هريرة. طيب أنتم تكفرون رواتها، فكيف تستدلون بها لما وافقت مذهبكم؟ أنتم ما تأخذون برواية هؤلاء الصحابة أصلا. إذن يرد عليهم من جهتين، من جهة أنكم تكفرون بالحوض أصلا، تقولون ما في شيء اسمه في يوم القيامة حوض، ثم تجعلون ذود بعض الصحابة عن الحوض دليلا على كفرهم، وهذا عين التناقض. والأمر الثاني أنكم أيها الرافضة لا تقبلون الرواية إلا من طريق أهل البيت، وأغلب رواة أحاديث الحوض إنما هي من طريق الصحابة الذين تكفرونهم أنتم. ولكن كما قال الله عز وجل وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، فما إن يشموا رائحة شيء يوافق عقائدهم الفاسدة من الأدلة إلا ويأخذون به. ولا تسأل بعد ذلك أمتواتر أم آحاد، أبيت من الشعر أم نص من القرآن، لا شأن لهم، المهم أنه يخدم مذهبهم الفاسد. وإذا رأوا الدليل يعارض مذهبه فتأتيك هذه عقيدة، والعقائد لا تثبت إلا بالمتواترات، وهم لا يقصدون أصلا الحرص على العقائد، وإنما يقصدون رد العقيدة أو الطعن فيها. هذا أولئك هم أهل الأهواء، تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يترك منه مفصلا ولا عضوا إلا دخله. تحكمت فيهم الأهواء، اتخذوا أهواءهم آلهتهم. وممن أنكرها كذلك المعتزلة، فإن المعتزلة أنكروا كثيرا من حقائق اليوم الآخر وحملوها على مجازاتها، فقالوا إن الحوض لا يراد به حقيقة الماء المجتمع، وإنما يراد به عظم إكرام الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وأمته يوم القيامة فقط. أما حوض ما له طول وعرض وآنية فهذا غير موجود كعادتهم. فإن قلت وكيف نجيب عن هذا، فأقول الإجابة عنهم من أوجه كثيرة نختصرها في ثلاثة. الأول أن فهمهم لأدلة الحوض فهم مخالف لفهم سلف الأمة وأئمتها، والمتقرر بإجماع أهل السنة أن كل فهم خالف فهم السلف في أدلة الاعتقاد فهو باطل، هذا أولا. الجواب الثاني أن المتقرر في القواعد عند أهل السنة والجماعة أن الأصل بقاء اللفظ على ظاهره، ولا يجوز الانصراف عن الظاهر إلى التأويل إلا بدليل يقتضي ذلك الانصراف، وإلا فنكون بالانصراف بلا دليل من جملة أهل التحريف، فكل من انصرف عن ظاهر الدليل بلا قرينة تقتضي هذا الانصراف فهو من أهل التحريف والتغيير والتبديل، وليس هناك دليل ولا قرينة تجعلنا ننصرف عن حقيقة الحوض الذي شهدت بوجوده الأدلة، وحيث لا قرينة تصرفنا فالأصل هو البقاء على الظاهر. الجواب الثالث والأخير أن الأصل المتقرر عند أهل السنة هو حمل الكلام على حقيقته لا مجازه بلا قرينة تقتضي هذا الحمل، فالأصل حمل لفظ الحوض الوارد في الأدلة على نفس الحوض، نفس الحوض الذي سيكون يوم القيامة، نعلم معناه ونكل أمر كيفيته على ما سيكون عليه إلى الله تبارك وتعالى، فلا يجوز لنا أن ننصرف عن حقيقة الكلام إلى مجازه إلا بدليل، ولا عن ظاهر الكلام إلى مؤوله إلا بدليل، ولا عن فهم السلف في ظاهر هذه الأدلة، ظاهر هذه الأدلة. المسألة الحادية عشرة أو الثانية، المسألة الثانية عشرة، إن قلت وأين سيكون مكان الحوض، أين سيكون مكان الحوض، الجواب سيكون مكانه على الأرض المبدلة، فإن الأدلة شهدت بأن يوم القيامة يبدل الله عز وجل الأرض غير الأرض، كما قال تبارك وتعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، فالحوض لن يكون على هذه الأرض التي نحن عليها الآن، وإنما سيكون على الأرض المبدلة التي لا نعلم كيفيتها إلا على ما أثبتته الأدلة، إلا ما أثبتته الأدلة. وقد أثبتت الأدلة أن من صفات هذه الأرض المبدلة أنها لا معلم فيها لأحد، فلا بناء ولا حدود ولا أراضي ولا طرقات ولا فلل ولا ممتلكات، ومنها كذلك أنها أرض ممتدة الامتداد العظيم، ومنها كذلك أنها أرض بيضاء، أنها أرض بيضاء كما شهدت بذلك الأدلة التي يطول الوقت بسردها، وقد أخرجها أصحاب الصحيح، وقد وصفها النبي صلى الله عليه وسلم كأنها خبزة وكأنها قرصة نقي. فإذا سألك سائل أين سيكون مكان الحوض، فقل في هذه الأرض المبدلة التي ستكون من جملة العروصات يوم القيامة. انتهى الوقت؟ 55؟ طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكتب رأس المسألة الجديدة، كيف الجمع بين اختلاف الروايات في تحديده. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.